أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. يا رب لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب وترضى. نعوذ برضاك من سخطك، ونعوذ بمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه، صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين الميامين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا ودعاءنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا وباستعادة آجالنا، وتوفنا وأنت راض عنا، اللهم آمين. أما بعد، أيها الإخوة الأحباب، أيها الأخوات الفاضلات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعودا إلى قصة السامري وعجله وبني إسرائيل، نقول أيها الإخوة، ربما الأحسن أن نتلو الآيات الآن حتى نفسر بعض ما غمض من معاني مفرداتها أو تركيبها أحيانا. قالوا: ما أخلفنا موعدك بملكنا، ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم، إلى آخر الآية. ما أخلفنا موعدك، أي ما أخلفنا وعدنا إياك. وكانوا على ما ذكرت أمس وعدوه أن يحسنوا خلافته، وعدوه أن يحسنوا خلافته. ومعنى أن يحسنوا خلافته أي أن يحسنوا، أيها الإخوة، في فترة غيابه عنهم، يعني حين يخلفوه في أنفسهم، حين يخلفوه إيه؟ في أنفسهم. وكان جعل أخاه النبي الكريم هارون خليفة أيضا عليهم: خلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين، كما في سورة الأعراف. نعم، فوعدوه بهذا، لكنهم أيها الإخوة نكثوا وأخلفوا موعدهم أو وعدهم بسرعة. هذه عادتهم وهذا دأبهم. قالوا: ما أخلفنا موعدك بملكنا، يعتذرون بملكنا. قالوا: لم نخلف وعدنا إياك بأن نحسن خلافتك، وبأن نتمسك بأهداب الدين، وأن نطيعك، وأن ننهج سنتك بقدرتنا وطاقتنا ورغبتنا. الأمر خرج عن قدرتنا، خرج عن قدرتنا من قولهم: ملكه، يملكه ملكا وملكا وملكا. إذن هو هذا اللفظ مثلث الميم، هذه الكلمة مثلثة الميم، الملك والملك والملك، بمعنى أيها الإخوة إذا احتازه وصار له استبداد به وسيطر عليه، يقال هكذا: ملكه، يملكه ملكا وملكا وملكا، مثلث الميم. يعني لم نكن نملك أمر أنفسنا في هذه القضية، الأمر خرج عن طوعنا وعن قدرتنا، غلبنا على أمرنا، غلبنا على أمرنا. ما أخلفنا موعدك بملكنا، ولكن الحكاية أننا حملنا أوزارا، فسرناها أمس، من زينة القوم، كما قلنا كانوا قد هاجروا، لهم التباب والخسران، هاجروا بحلي الأقباط، استعاروه لأغراض مختلفة على أنه عارية أيها الإخوة، إلا أنهم لم يعيدوا، أخذوا. وهم هناك أيها الإخوة في موطنهم الجديد كأنهم تأثموا، لعل هارون نصحهم: ما هذا؟ هذا لا يجوز، وهذا لا يسوغ لكم، طب ماذا نفعل به؟ على ما ذكرنا أمس، إذن فلنحتفر حفيرة أو حفرة كبيرة ونلقي فيها هذا الحلي، جمع حلي، جمع حلي، ونلقي فيه هذه الحلي. فألقوا الأوزار، أحمال ثقيلة، ربما عشرات أو مئات الكيلات من الذهب والأشياء النفيسة، ألقوها في الحفرة فقذفناها، طرحناها ونبذناها. فكذلك ألقى السامري، هذا السامري لعنة الله عليه أيضا ألقى شيئا، هم ألقوا هذه الأشياء وهو ألقى عليها شيئا. نعود إذن إلى السامري. بالأمس أعجلنا عن أمرنا لأننا قرمطنا الكلام في هذه القصة في دقائق معدودات في آخر الدرس، الآن لابد أن نتلبث قليلا. نعود إلى السامري. طبعا على المشهور اسمه موسى، أيضا اسمه موسى السامري. على أي اسم الكليم عليه الصلاة وأفضل السلام، اسمه موسى السامري. من أي سامرة؟ هل من سامة فلسطين أو من سامرة يقال إنها كانت بمصر؟ قال بلدة أو قرية صغيرة اسمها السامرة بمصر آنذاك، الله أعلم. بعض الناس يقول إيه بسامرة، ليس عندنا إيه أيها الإخوة ما نقطع إيه معه بحقيقة إيه، بحقيقة انتماء هذا الرجل، هويته العرقية. هل هم بني إسرائيل؟ ينسب إلى ابن عباس أنهم بني إسرائيل، لكن هناك بعض الآثار أقوى من جهة الإسناد عن ابن عباس ينكر فيها أنهم بني إسرائيل، كالأثر الطويل الذي يرويه سعيد بن جبير عن ابن عباس أنكر فيها أن السامري من بني إسرائيل، وهذا أرجح لما سيأتي بعيد قليل في القرآن. هناك ما يرجح أنه ليس من بني إسرائيل، فضلا عن أن يكون من ذوي قرابات موسى، من ذوي قرابات موسى على أنه كان إيه ابن خاله، يقول بعضهم ما شاء الله يعني عنده عمود النسب، يعني هذا تكلفات، تكلفات باردة. ماذا يعنينا من هويته؟ رجل زنديق منافق والعياذ بالله، وفاتن ومفتون، فاتن مفتون والعياذ بالله تبارك وتعالى. على كل نعم، فهذا السامري عاد قذف شيئا، ما الذي قذفه؟ المشهور أيضا، وهذا لا أثر له في الإسرائيليات، مش موجود في حكاية بني إسرائيل، فضلا عن أن يوجد في توراتهم غير موجود، أنه أخذ شيئا من إيه من تراب إيه فرس جبريل وكذا مش عارف إيه، وفيه قوة الإحياء غير مذكور عندهم. طب من أين لنا هذا؟ هذا من قصص وحكايا المسلمين، ولا يوجد شيء يعتمد عليه أيها الإخوة عن رسول الله أو يصح عن الصحابة ويستند أيضا في هذا الباب. حكاية السدي والسدي وفلان وعلان، حكاية من أين، من أين أتوا بها؟ هل لفقوها؟ ائتفكوها؟ يعني بخيالهم الخصيب المخلق ربما إيه؟ يعني ابتدعوا هذه الروايات والحكاية والأساطير تفسيرا وتأويلا لبعض ظواهر الآيات ربما، لكن هذا ليس له أثار أيها الإخوة إيه؟ في أدبيات الإسرائيليين، مش موجود لا في التوراة ولا في الحكاية الإسرائيلية. هؤلاء قالوا أيها الإخوة كالآثار الكثيرة عن هذا السدي، قالوا إن إيه؟ إن السامري هذا رباه جبريل. رباه جبريل كيف؟ وبعد ذلك حولوه إلى أشعار، إذا المرء لم يخلق سعيدا تحيرت ظنون مربيه وخاب المؤمل، فموسى الذي رباه فرعون فموسى الذي رباه جبريل كافر، وموسى الذي رباه فرعون مرسل. كلام جميل، جميل جدا، لكن لو صحت الحكاية، لو صحت إيه الحكاية، جايب لي أشعار وأشياء لطيفة والمعنى جميل، وإن كان فيه نزعة جبرية، يشتم منه هي نزعة جبرية، إذا المرء لم يخلق سعيدا تحيرت ظنون مربيه وخاب المؤمل، فموسى الذي رباه جبريل، من هو الموسى؟ موسى السامري، هو اسم موسى، فموسى الذي رباه جبريل وهي كافر، وموسى الذي رباه فرعون مرسل. معنى لطيف جدا جدا، هذا الذي سميه هيجل دهاء التاريخ، الدهاء الذي يتلبس به التاريخ، مش ممكن واحد يتربى على يد فرعون ويطلع مرسل ويقوض ملك فرعون، شيء عجيب واحد يتربى ايه على ايه، على صابع جبريل سمن وعسل وزبد وكذا ويطلع كافر مفتنا والعياذ بالله تبارك وتعالى. هذا الدهاء الذي يتلبس به التاريخ، الدهاء الذي يتلبس به التاريخ. المعنى صحيح، المعنى ايه صحيح، لكن هاي الحكاية التي انتزع من هذا المعنى صحيحة، هذا هو بيت القصيد واللينة التي لها طلع النظير كما يقال في أدبياتنا. على كل، فالسدي قال ايه؟ قال لما أراد فرعون لعنة الله تعالى عليه أن يقتحم البحر بفرسه وكان قد سبقه موسى وبنو إسرائيل، تهيب فرعون نفسه تهيب وتمنعت الفرس، أو تمنعت الفرس لأنها كانت إيه؟ لا تمنع الفرس كان ذكرا تمنع الفرس يقال فرس وفرس حصان فهو ذكر يعني الحصان هذه فرس كان إيه ذكرا حصانا فتمنع، فلاح له جبريل عليه السلام يركب على فرس أنثى، يركب على فرس إيه أنثى، فلما رأى إيه فرس إيه فرعون جعل يعدو إيه في أثرها، فرعون غلب على أمري دخل في الماء، إن صحت حكاية خيالات الله أعلم ما فيها أشياء صحيحة في ذلك، خيالات تأليفات رواء ابن أبي حاتم كثير، هذه الأشياء كثير جدا في أدبياتها التفسيرية. وفي هذه اللحظة يقول إيه السدي، وعرف السامري جبريل لأنه هو الذي رباه، هذه قصة تربية جبريل في اللحظة هذه قال هذا جبريل هذا وهذه فرس جبريل لماذا؟ ما ذكرش إيه أن هذه الفرس حيث وضعت حافرها ينقلب إلى إيه؟ إلى أخضر، أو يخضر ما تحت أي حافرها، أين وضعته؟ لا، لم يذكر هنا. فالإشارة إلى قوة الإحياء هذه غير مذكورة في هذه الرواية العجائبية. على كل، طيب، بس في شيء أعجب من هذا مذكور عاد. المهم في هذه الرواية، وذلكم أن أم هذا السامري، موسى السامري، حين خشيت عليه، لأنه أساسا من بني إسرائيل، وخشيت عليه من ذبح جنود فرعون كسائر بني إسرائيل، ألهمت أن تضعه في مغارة، في كهف صغيرة كذا، وسدت إيه فم المغارة وتركته لله عز وجل. فكان يأتيه جبريل، قال جبريل، يعني مش غزالة ولا ذئبة ولا كذا مثل قصص هذه، لا، قال جبريل بنفسه. يعني ليه يأتي المعثر الملعون هذا لعنة الله عليه؟ ما لأنه له شأن، حيصير له شأن كبير. هذا هو بلا شك، يعني في الغاز فيه قصة هذا الرجل. المهم، فجاء جبريل وكان يغذوه بأصابعه على أصبع، لا أي عسل، وعلى أصبع إيه؟ سمن، وعلى أصبع زبد، وأشياء زي هذه، ويلحس هذا كذا، وحتى نشأ وكبر، حتى نشأ إيه؟ وكبر بإذن الله تبارك وتعالى. فلما رأى إيش عاد جبريل على الفرس، أخذ من أثر حي حافر إيه؟ فرس جبريل قبضة من تراب وجعلها معه. تمثيلية ممتاز، فيلم على مستوى عالي. كيف هو فاضي وفي وقت جنود فرعون جايين بمئات الآلاف والحول البحر، كل فرس قد طوض العظيم، وحاجة مخيفة جدا. قال رايح الزلمة، هو بيرجع، قال بأخذ إخراج دقيق، يعني هو مش دقيق. المهم هيك بقوله. وبعدين حين إيه حصل ما حصل مع هذه الحلي التي خذفت إيه في النار، جاء إيه التاعس العاثر هذا واستخرج القبضة، ظلت معه القبضة، فيها سر بدلع، فيها لعبة، واستخرج القبضة، يقول السدي، وقذف بها إيه في الحفيرة أو في الحفرة، وفيها إيش الحلي، وقال: كن عجلا جسدا له خوار. لا يذكر في هذه الرواية أن هذه القبضة الترابية الجبريلية فيها خاصية الإحياء كما في رواية أخرى، رواية أخرى تذكر هذا، لكن يذكر هنا ما هو أعجب، ما هو؟ أن فيها سر كلمة التكوين، أن في هذه القبضة سر كلمة التكوين، كن فيكون بإذن الله، كن عجلا جسدا له خوار. فاستحال إيه؟ إلى عجل جسد له خوار. هذا حديث هيان ابن بيان، أعتبر هذا إيه؟ أنا تخليطا، مجرد تخليط وتهوس الكلام، كلام فارغ. من أين لكم هذه التفاصيل؟ وبعدين الله يعطي هذا التعيس إيه؟ سر كلمة التكوين؟ مستحيل. مثل هذا الزنديق الكافر المنافق، مستحيل. وما فيش أثار إيه من علم على إيه؟ على هذا التخليط أيها الإخوة، على هذه الحكاية العجائبية، ما في أبدا. وفي حكاية أخرى تناقضها في مواضع كثيرة جدا، تناقضها في مواضع إيه؟ كثيرة جدا. الآن كونه ممكن يكون السامري هذا أخذ فعلا قبضة من تراب إيه الفرس، أو من تراب إيه جبريل، وطاه جبريل نفسه، هذا ظاهر، هذا نرجحه. نعم، هذا الجزء إن قضية تربية جبريل وفي الكهف وما الكهف والفرس وكذا، هذا أشياء من عنده مختلقات. ليش؟ لأنه قال: فقبضت قبضة من أثر الرسول. الأرجح هنا أن يكون إيه الرسول هو إيه؟ جبريل. طبعا في بعض المفسرين قال لك الرسول موسى. طيب كيف يعني خاطب؟ هو بخاطب موسى، ما يقولوا قبضت قبضة إيه من أثرك. وهنا قالوا إيش؟ هذه استعارة يعني، أو عفوا إيه، عبارة عن ماذا؟ عبارة عن أنني يعني إيه اتبعتك في بعض علومك الإلهية حتى، يعني بدوا الأولو تأويلات هيك شوية باردة. لا، ممكن يكون فعلا هو إيه أخذ إيه قبضة من أثر إيه جبريل أو فرس جبريل، وعرف أن فيها خاصية معينة، هذا غير بعيد بلا شك. هذا من أروع، هذا وأعظم وأشرف وأكرم الملأ الأعلى جبريل. ممكن لأنه بعدين القرآن دقيق، هنشوف إيش بصير هنا. المهم: فقذفناها فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم. شوف الأخرج، الإخراج في اللغة العربية هو إظهار ما كان إيه خافيا في اللغة، إخراج هو إظهار ما كان مستترا، ولذلك التعبير بالإخراج هنا يوحي بماذا؟ أنه والعياذ بالله صنع هذا العجل بطريقة فيها إيه؟ فيها دقة وفيها خفاء، ولم إيه يقف عليها بنو إسرائيل، ما شوفوش كيف، مش على إيه عينهم هيك يعني، لا لا لا، شغل هيك لحاله، وبدأ يعمل أشياء وعمل أشياء ما بنعرف شيء بالضبط، وبعدين إيه أدهشهم بأن أخرج لهم هذا العجل. طبعا في بعض الروايات ما كانش عجلا هيك يعني إيه، كان ضخما جدا، مش شرط، هذا بتوقف على حجم ايش الذهب تبعهم اللي سرقينه من الاخباط. بعضهم قال لك عجلهم ضخما جدا بكم مش عارف ايه، ما ظلش اللي اعطونا ايش الاطوال والعرض والارتفاع كمان، زي سفينه نوح في التوراه، بالطول والعرض والارتفاع كل كلام فارغ. المهم الله اعلم. فشوف اخرج لهم صح، معناها ايه؟ في امر هنا صنع بتلطف وباحتيال بعيدا ايه عن عيون قومه بلا شك. طيب، فاخرج لهم عجلا جسدا. هنا انا احب الان ان نقف مع هذه وقفه اطول شويه ونحقق في هذا الموضوع. نحب ان ننتهي فيه الى شيء يعني ربما يكون ان شاء الله الارجح ان شاء الله. نعيد مره اخرى يا اخوان، القران الكريم دقيق. القران اذا استخدم الجسد، كلمه جسد، وقد استخدم هذه الكلمه او وردت في اربعه موارد، اربع مرات ورد ذكر كلمه جسد في القران كله وهو يستخدمها بغير معنى الجسم، وقد وردت الجسم مفردة مرة ومجموعة مرة واحدة فقط، مرتين في كتاب الله في القرآن الكريم. فجسدا أول موضع في سورة الأعراف، واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار، اتخذوه وكانوا ظالمين. طيب، هاي أول شيء، نفس الشيء هنا عجلا جسدا، وغالي أكد الله مرة أخرى عجلا جسدا له خوار، نفس التعبير عجلا جسدا له خوار، هنا أخرجه وهناك اتخذوه عادي. وهي الموضوع الثاني. والموضوع الثالث في الأنبياء أيها الإخوة، بعد طه عن الأنبياء أنفسهم، وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. والموضوع الرابع والأخير في سورة صاد عن سليمان بن داود عليهما السلام، ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. فبدنا نحقق إيش الجسد، ما معنى كلمة جسد؟ كثير من المفسرين ولكن الجسد هو الجسم، كلام فارغ، هذا فهم عامي، ما فيه جسم شيء والجسد شيء آخر. قصة سليمان إيش تؤكد؟ مهمة هذه. طبعا أحسن تأويل لقصة سليمان ما في الصحيحين، وذكرنا عدة مرات في الصحيحين، يقول صلى الله عليه وسلم قال سليمان ذات ليلة لأطوفن أو أطوفن، كلاهما إيه صحيح وفصيح، لأطوفن الليلة على 100 امرأة. وكان عنده 300 حرة و700 سرية، هيك بقولوا، هيك في عندهم في الكتب الإلهية تبعتهم 300 امرأة حرة كان عنده و700 سرية، وبده إيش يلف على 100 مرة في ليلة واحدة. شيء عجائبي هذا برضو في الصحيحين. على كل حال إن شاء الله بعد رمضان لازم أعلن عن هذا بإذن الله، عشان في ناس يحبوا نقاش، أنا بحب النقاش وكويس، عند اصطدام الآراء تبرخ بارقة الحقائق. بعد رمضان إن شاء الله بدي أعمل محاضرة مطولة، نعملها زي سمبوزيوم هيك وكذا، نيجي نقعد من الظهر من العصر للساعة 12 في الليل، كل ساعتين نقعد ناكل نشرب بعدين نرجع نكمل عن نقد متون الأحاديث الصحيحة. وبقولها بشكل واضح هيك، في أحاديث صحيحة في الصحيحين عليها كلام في القديم وفي الحديث، بدنا نتكلم عليها إن شاء الله كلاما علميا دقيقا، حديث بتخريجه وكل ما قيل فيه وإيش إحنا بنقول فيه وليش، واللي مش عاجبه أو عاجبه يتفضل ويناقش، وروح جيبوا علماء ومشايخ وخذوا الكلام هذا المسجل وابعثوه كمان، بدنا نفهم ديننا، بدنا نفهم الحقائق معي، نضل مسلمين كل شيء وسكتين؟ لا، بدنا نتكلم وبدنا نعمل محاضرة علمية عاد علمية بدقة كل شيء، هذا وهذا ما عندنا، ورجينا إيش عندك ونشوف إن شاء الله، عسى أن ننتفع وتنتفع، هيك العلم. فالمهم هذا حديث لأطوفن أو أطوفن على 100 امرأة يحملن كلهن يجاهدون في سبيل الله، كل واحد حتجيب فارس بإذن الله بعدين ويجاهد في سبيل الله. فقيل له استثني، شو الاستثناء؟ يعني قول إن شاء الله، علق. فقيل له استثني، قل إن شاء الله، فلم يقل، في بعض الروايات نسي، طبعا النبي لا يستكبر أعوذ بالله، ولكن نسي ما قالش إن شاء الله. فلم تحمل واحدة منهن، يقول عليه السلام، إلا واحدة جاءته بشق غلام ميت، وألقينا على جبت له القابلة اللي هي بأمي هذه جبت له قالت له تفضل هاي اللي جاك بعد 9 أشهر، هذا هو، ولا واحدة حملت وجاك هذا كمان وميت، شق غلام، شق نصف هيك جسد. فهنا الجسد معناها إيش؟ ليس جسما، معناها إيش؟ جثة، قطعة لحم ميتة، واضح؟ والآن عجلا جسدا، إيه نفس الشيء. ليش؟ وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام، لأن الجسد لا يأكل الطعام. الله قال لا، إحنا ما جعلناش الأنبياء أجسادا لا تأكل الطعام، معناها الجسد لا يأكل الطعام. الجسد ليس ناميا، الجسد ليس حيا، الجسد هو إيه؟ الجثة أو الصورة، التمثال. تمثال أي شيء، يقول لك هذا جسد، على إيه؟ شكل إيه؟ جسم. فهذا جسد ليس جسما، واضح؟ فوضح إذن أن هذا العجل الجسد ليس حيا. أخطأ المفسرين من قال إيه؟ فحي بإذن الله، وصار ينظر وينظر إليهم ويخور ويمشي بينهم رايح جاي. قال إيش؟ وش الفتنة هذه؟ لا، مش صحيح هذا، من واحد دوها. قال لك الله قال له خوار، هنا في تحقيق عاد. لو انتبهوا أن الله قال جسدا كان عرفوا، الله ما قال جسما. لو قال جسما معناها فيه خلص أعصاب وعروق ودم بجري ولحم، لا قال جسدا. يعني إيه جسدا؟ إيه من إيه؟ من ذهب كما قلنا، على شكل إيه؟ عجل، فعلا على شكل عجل تماما، برأس وأطراف وكذا، ولكن هو إيه؟ جسد، فيجور، تمثال. وإن كان له خوار، ممكن يكون كما قلت أمس، يعني هذا العلم نذكر أيضا، ممكن يكون معنى جسدا بمعنى إيه؟ عجلا أحمر، عجلا أحمر، أحمر من الصرف، عجلا أحمر، أحمر اللون يعني. لماذا؟ لأن الجسد في اللغة العربية هو الدم المتجمد، يسموه جسد، جسدا. والزعفران الذي يصبغ به لونه أحمر، نفس الشيء يسمى جسدا. ويقال ثوب مجسد إذا كان مصبوغا إيه؟ بصبغ أحمر، زعفران أو غير زعفران، يقال ثوب مجسد. فعجلا جسدا عجلا أحمر ممكن، لأنه الذهب لونه إيه؟ ضارب إلى الحمرة، ضارب إلى إيه؟ الحمرة، ممكن يكون. لكن هنا لا، إحنا بنرجح أنه عجلا جسدا فعلا معناها إيه؟ جثة، بشكل إيه؟ جسم، لكن ليس جسما نامنا حيا، ليس فيه حياة. فأخرج لهم. وأما الجسم قال وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، ناس أحياء مرافقين كانوا، طول وعرض كذا، قالوا تعجبك إيه أجسامهم مرائيهم مناظرهم. وغالي قال وزاده إيه؟ عليكم بسطة في العلم والجسم. عن مين؟ عن طالوت عليه السلام. الجسم، جسم أجسام، نحن عندنا أجسام، جسم حي نامي، ولا مش صحيح مش جسد، هذه دقة القرآن الكريم. لكن فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار، هنا في إعجوبة. طبعا التفسير الذي يقول له خوار بأن جعل فيه أنابيب على هيئة مخصوصة بحيث يدخل إيه الهواء من دبره ويخرج من فمه فيصفر، كان ممكن ربنا إيه لا يعجز أن يقول إيش له صفير. الله قال خوار، والخوار أيها الإخوة هو صوت إيه؟ العجول والأبقار تخور، يقول لك صوتها. قال خوار، لماذا لم يقل صفير؟ أنا الصفير هذا لعبة يعني، واضحة للناس، حطوا له هيك شغلات أنابيب وأشياء وكذا بين، لكن هذا خوار، صوت الكائن الحي فعلا، بس هو جسد. هون هيك. لذلك أنا الذي أرتاح لي والله تبارك وتعالى أعلم أن هذا العجل لم يكن حيا، لكن كان فيه من صفة العجول إيه الحية فقط إيه التخوير. هذا بسر إيش عاد؟ بسر القبضة هذه الترابية العجيبة من جبريل أو من أثر فرس جبريل، لم تحله إلى إيه؟ خلق كامل. لو أحالته إلى ذلك فعلا تكون فتنة عظيمة، لعل الله تبارك وتعالى بما سبق من لطفه وتحنوا على العباد لا يبتلي الناس بمثلها. فتنة عظيمة جدا جدا، معناها ما ظنش للسماء هذولهم إيش؟ أنا الرب استغفر الله. إذا هو قال لهم هذا ربكم وصدقوا، فلو قال لهم أنا البعيد ربكم والعياذ بالله حيصدقوا، لأنه يحيي حيهم، أنا طلعتكم من ذهب كائن حيا. وهؤلاء والعياذ بالله بالذات بنو إسرائيل وين كانوا هم؟ كانوا في مصر، ومصر في ذلك الوقت كان معروفا فيها عبادة إيش؟ الأبقاء والعجول. هذا العجل كان تبعهم عجل مصر الشهير جدا إبيسل، مشهور جدا ومعروف من ذلك، وفي له صور وأشياء مشهور. وهم إيش طبعا؟ هم جاور القوم 40 يوما صار منهم، وكانوا كذا، فيعرفون عبادة إيه العجول، ولذلك ينبض لهم بسرعة العرق القديم، ينبض لهم العرق القديم ويعودون إيش في حافرتهم. ولذلك إيه وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا إيه على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. تخيل، وهذول أشربوا الوثنية، عايشين مع ناس وثنيين كانوا، وما لهمش تأنس وألفة بالتوحيد والتجريد، لأنه الإيمان يا جماعة نوع من العمق العقلية، نوع من التقدم العقلي الفظيع. الإيمان تخيل، الإيمان يجعلك تجرد إيه تجرد من كل هذا الوجود، قوة وحكمة وعقلا وتدبيرا وسيطرة كلية مطلقة أكبر من الكون نفسه وأكبر مما إيه يدخل في الوهم، وتقول إنه هي هذا إيش، هذا هو الإله. شغلة كبيرة صعبة هذه، مش سهلة. السهل الإنسان يكون بدائي وغبي، يعبد له بقرة، يعبد له إيه، شمس، حجر، كانون، موقد، مش عارف إيه، هذا سهل. وثانية كثير جدا في الشعوب، ولا مش صحيح. يعني لما تقرأ أنت غاندي هذا، أنا عندي مذكراته تاعت الحقيقة، بلا شك إنسان ذكي هو، وإنسان مناضل، وإنسان يعني كبير. لكن لما تقول تقرأ إيه، لما كتب مقالته عن إيه، عن أم البقرة، تستغرب والله العظيم، تستغرب. وحاول مش أن يعتذر، الزلمة قاعد ببرر لماذا يعبد البقرة، وبذكر أسباب، ثلاث أسباب سبب تفضيله البقرة على أمه إيش الآدمية. هنيئا لك يا غاندي بالبقرة تبعتك هذه، قال هذا أحسن لي من أمي. ليش قال؟ أقول كل إيش قال، قلنا يا غاندي والله مستبقر طلع الزلم مسكين، واحد اثنين ثلاثة، كلام فرد قريته كلام فرد صغار، ومع أنه في شغلات أخرى عنده كلام من أروع ما يكون، رجل كبير وعاقل. هنا ما صارش عاقل، أزرى به إيش الشرك والعياذ بالله والوثنية، أزرت ما حقت عقله والله العظيم. وين هذا الإيمان بالله لا إله إلا هو بالطريقة اللي إحنا إيه المسلمون يعني إيه اهتدوا إليه بفضل الله عز وجل، بهداية الله بواسطة رسول الله، شيء عظيم جدا جدا جدا. الحمد لله، نسأل الله يحفظ علينا توحيدنا، أهم شيء التوحيد، توحيد الصافي الخالص لله من غير شائبة. ما تسمحش توحيدك أن يشاب بشائبة والله العظيم. أنا مستعد أخسر كل شيء بس ما أخسرش إيش صحة علاقتي مع الله تبارك وتعالى. ممكن أغلط، يعني أطلع غلطان شوي في حق الأولياء، بهمش إيه، الله يسامحني ويسامحهم، بس بديش أغلط في حق ربي بصراحة. بدي أوفر كل إيه التعظيم والتكريم كذا لله، لجناب الله بصراحة في الأول، وبعد هيك كل ما أقدر عليه. ولا مش صحيح، جزى الله رسولنا خير الجزاء. رسول كان يغضب غضبا شديدا، واحد قال له إيه، نستغيث بالله عليك ونستغيث بك على الله، قال له ويحا، قال له جعلتني الله ندا، قال له أنا عبد زي قال لنا أنا عبد مقهور في قبضة الله، قال له كل الكلام الفارغ تبع كذا، ما كانش يحبنا بيك أبدا، يغضب. أجونا ناس لا، بحاول يعلمك وفهمك إنه تقريبا ما ظل الصلاحية إلا عنا، كله عندهم تحوت، أقول لك نحي ونميت بإذن الله. شو اللي اللعبة بإذن الله، تعرف الغيب، الغيوب كلها بإذن الله. إيش بإذن الله يا حبيبي، إيش ظل الله معناها صح؟ لازم من غير لعبة بإذن الله لازم تضل أكثر الأشياء من صلاحيات الله وحده، ولازم تضلك أنت عبدا مربوبا يا حبيبي، تستشعر ضعفك، تحاول تتألف كذب على الناس قاعد، إيش القصة تبعتك هذه والله العظيم. وإنا لله على كل. فهذول نبض لهم العرق القديم، إذا هم بدهم يعبدوا صنما، صنما جامدا، هي كيف يقول كيف لما يخور عاد صنم قاعد بخور صح جسد لكن له خور، هذا خلاص عاد وافق الطبع والهوى، وافق الطبع إيه والهوى، هم طلبوا عجل عادي صنم من خشب ولا كذا، أجاهم بخور هذا، فوقع الجرح تبعهم والعياذ بالله. له خوار، فقالوا هم اللي قالوا كمان هذا إلهكم وإله موسى فنسي. قالوا فيش فايدة، هذا هو موسى نفسه ضال، موسى أضل ربه، استغفر الله العظيم، موسى أضل ربه ورايح يتعنى ويتعب نفسه وبدور على الله في الطور قاعد غالي، بده كلمه بده يشوفه، ايوه الله هنا، استغفر الله العظيم. العجل طبعا يقال في بعض الروايات لما اخرجه الملعون السامري وجعل العجل يخور، ذهب وبخور قاعد، فهو بدا ايش طبعا ايش يشعبد ويدجل، وقال لهم يلا السجود السجود، فراحوا كلهم هوى والعياذ بالله يسجدون له، العجل الذهب العجل ايه الذهب. الله بيقول عز وجل، شوف الاسلوب الالهي، افلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. طب ليس لهم عقول بغض النظر عن موقف هارون وعن وصية وموعد إيه موسى، بغض النظر عن هذا الله قال لا لا لا، اتركنا الجانب النقلي، الله بقول دعونا من الجانب النقل، خلونا في جانب العقل. طب بالعقل مش شايفين هنا الرؤية طبعا إيه أيها الإخوة، في الحقيقة كما رجح مولانا الشيخ ابن عاشور قدس الله سره، هي الرؤية البصرية، يعني مش شايفين بعيونهم. طبعا الرؤية البصرية بلا شك يلازمها ايش دائما لونه ايش ادراك وعلم، ولا صحيح طبعا انت ما بتشوف شيء هيك يعني مجرد عن لوازمه، انت بتشوفه بعدين ايه مباشره تلازمها نوع ادراك وفهم يعني مش شايفين ومش فاهمين انه هي قدامهم، ولا بيقدر يعمل حاجه، لا بيقدر ينتقل من مكانه ولا يلبيهم ولا يرجع اليهم قولا ولا ينفعهم ولا يضرهم، حتى ان كان بخور يعني ايش بخور يعني وبعدين ايش الاله الخوار هذا؟ يعني اله عنده صوت الابقار؟ استغفر الله العظيم، يعني شيء غريب يا اخي. يكفي انه اله ايه؟ عجل، هو ابن بقره، وبعدين الاخور بالصوت القبيح جدا هذا. فالله قال ليس لهم عقل يفهموا هذا؟ لا ليس لهم. بعدين اجى عن نقل قالوا مع ذلك كمان هارون الزمهم الحجه، قالوا ماذا ليسوغ لكم دينا؟ عقلا ما فيش عقل. ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم انما فتنتم به، قالوا هذه فتنه والعياذ بالله، وان ربكم الرحمن فاتبعون واطيعوا امري. قالوا لن نبرح عليه عاكفين، عكف على الشيء لازمه، قالوا سوف نلازم عبادته على الاقل وقتيا الى ان يعود موسى. فاذا عاد موسى راى فينا ايه؟ وفيه رايه، راى فينا وفيه رايه. حتى كذا الان طبعا في حذف، فعاد موسى وكما في سوره ايش الاعراف غضبان اسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي اعجلتم امر ربكم، والقى الالواح واخذ براس اخيه يجره اليه. شوف غضب شديد. يقول عليه السلام في الحديث الذي اخرجه احمد وغيره، يقول ليس الخبر كالعيان، وبعضهم يرويه ليس الخبر كالمعاينه. فان موسى لما سمع ما الله قال له إنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري، لم يلقي الألواح. مع الألواح كانت مكتوبة بخط القدرة اللي هي، يقال تخيل الألواح التوراة هذه حملهم متعزز بها بلا شك. بعدين لما رجعوا شاف وشاف العجل واقفين له، هم هذول وجوههم والعياذ بالله مسودة من الشرك الوثنية والحالة سيئة جدا، وهارون هكذا مستخذن مسكين وشعر بالذل وكذا. فألقى الألواح، تخيل، وهذا ذنب شوخ ده. ولكن الله لم يعتب علي، شفت؟ وقال الله قال وألقى الألواح، لكن ما قالش إيه؟ لم يذكر لنا أنه عتب علي أو شدد علي أو ضيق علي كما ضيق على يونس. ليش؟ قال العلماء لما سبق من مواقفه بين يدي فرعون. هذا عنده جهاد كبير الرجل هذا موسى عليه السلام. وإذا الحبيب جاء بذنب واحد جاءت محاسنه بألف شفيعي. عنده محاسن وعنده تقديمات وعنده إيه مواقف جهادية ومكامعات في الحق، مصاولات في سبيل الله شفعت له. وإلا كيف تلقي أنت الألواح الإلهية على الأرض؟ كيف هذا؟ طبعا ما ذكر أنها تكسرت أو تكسر بعضها. قال حافظ بن كثير ليس هناك إيه لدينا ما نقطع إيه معه بصحة هذا الكلام، لا نعلم تكسرت أو لم تكسر، ما يهمناش. المذكور أنه ألقاها، وهذا بحد ذاته شيء مش كويس، شيء غير جيد، لكن الله عفى عنه ولم يعتب عليه للمعنى الذي ذكرنا. وأخذ برأس أخيه يجره إليه، أخذ إيه برأسه باليمين وأخذ بشماله إيه بلحية أخيه هيك. وموسى كان فيه غضب، هو هيك طبيعته النفسية بشر، نبي هادي نبي غضوب، هذا شيء عادي، انتبهوا عادي لا ينقص من النبي. كان فيه حدة وغضب، وهنا هذا الغضب محمود، وهذه الحدة إيه مناقبية، تعتبر من مناقبه. تملكه الغضب والغير لله تبارك وتعالى، وغضب على هارون ألا يكون إيه قد فاض حنقا وغيظا لله. يوم المفروض تكون زي أنت تغضب لله، كيف هذا؟ شرك وكفر. طبعا أخذ برأسه إيه وبلحيته، خيل يجره عاد إيه إليه، تحنن إليه فقال له إيه ابن أم، ما قالوش يا أخي، قال له يا ابن أمي. يعني طبعا هذا إيه أدعى إيش إلى إيه إلى التذكير بما يجعله يعني يهون عليه وعلى أخيه، يا ابن أمه. المهم طيب، فقال له هنا إيش؟ قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا؟ ليش؟ طب إيش ما منعك إذ رأيتهم ضلوا؟ هذه مثل إيش؟ ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك. وطبعا هذه من جماعة المخرفين، يقول في القرآن فيه تعبير غير فصيحة، ما شاء الله بعرف الفصاحة أكثر من أبو لهب وأبو جهل أمه، عشان أبو لهب سكت أبو جهل شو ذا؟ الله قال إيه؟ ما منعك ألا تسجد؟ قالوا لا، المفروض تقول ما منعك أن تسجد، أنا صحيح ما منعك أن تسجد، الله ما قالش هيك، قال ما منعك ألا تسجد، معناها سجد هو، لا مش صح. أول شيء هذا اسمه احتباك، موضوع طويل بدناش نضيع الوقت فيه. هذا في البيان اسمه الاحتباك، لكن باختصار ما منعك فسرناها في الأعراف زمان مضمنة معنى إيه كلمة أخرى، ما دعاك، ما دعاك، ما دعاك إلى عدم السجود، هذه بس تضمين. أو تقول هنا مثلا، وهذه زيها، ما منعك مفعول منعك محذوف دل عليه منعك، ما منعك من لزوم إيه وصيتي، من إنفاذ وصيتي حين رأيتهم ضلوا ودعاك إلى عدم اتباعي ألا تتبعني، هيك بصير المعنى الصحيح. هذا تعريف جذر لغة عربية فخمة جدا. قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري. كأنه بيقول له إيه كان عليك إيه أن تتبعني فيما قلت، وأنا قلت لك أصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. إذا نجم فساد أو نجمت ناجمة فساد فكان عليك أن تستأصلها إيه من جرثومتها، أن تستأصل مادتها من عروخ يعني تمتلخها. لماذا لم تفعل؟ قال له وتركت هذه الفتنة وهيهم والعياذ بالله أكثرهم عبدوا إيه العجل. الآن سوف نرى إيه النبي العظيم الحليم هارون هذا بماذا اعتذر. في الأعراف قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين، قال ربنا اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك إلى خير. طيب فمهم جدا أن نضع هذا مع هذا عشان تكتمل الصورة ويتحد السياق. معنى ذلك أن هارون لم يخلو من محاولة، لم يخلو من محاولة، حاول ولما حاول وجد إيه أن أكثرهم قد تألبوا إيه عليه وصاروا إلبا واحدا وهموا بقتله. عرف حاله مقتول مقتول، قال لا إيش الفائدة معناها، حيقتلوني وبعدين إيه يغلبون على الصالحين الذين لم يعبدوا العجل وهم خلة قليلة وبعدين ربما حتى هموا بأخي، أحسن أن أنتظر حتى إيه يعود موسى فنتعزى إيه ونتعزى ببعضنا. ذكي عنده ترجيحات الآن. فقال له كادوا يقتلونني، قال له وتأتي الآن الآن تأخذ لحية رأسي بتشمتهم فيه مرتين يعني. فسيبوا موسى واستغفر لنفسي واستغفر إيه لماذا اغفر لي، لأنه إيه أسأت إلى أخي وتقدمت إليه بما لا يليق، تقدمت إليه إيه بما هو نبي، هذا تأخذ من رأسه من لكن أخوه بضله صح، هذا هو حتى لو نبي شفت أخوك أخوك أخوك المهم هنا عاد إيش قال له، قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترق بقولي. بعض المفسرين قال لم ترق بقولي، لم تنتظر رأيي، خشيت أن تقول لي كان ينبغي عليك إيش أنك تنتظر حين أعود أو إيه إلى حين أعود وبعد ذلك ترى إيش ما آمر به أنا. هيك فهموها، أنا بشوف لا، أنه لم ترقب قولي لم ترقبني في قولي. شو قولي؟ أصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. قال له أنا رأيت أن الإصلاح يقتضي أن أكف عما إيه عما تشير إليه. لماذا؟ بلسان الفقه أو بلسان الأصول يعني الإسلامية هارون والله أعلم كأنه يقول يا ابن أم أنا رأيت تنازعا بين أي مصلحتين، مصلحة حفظ العقيدة والذود عنها وإقامة عمودها، ومصلحة حفظ الجامعة من الهرج، وفي أثناء ذلك حفظ إيه الأخوة، حفظ إيه الأخوة، أخوة الأمة والقوم، عندي مصلحتين. إذا رجحت مصلحة العقيدة ستضيع مصلحة إيش الوحدة والأمة والجامعة وسينجم إيه اقتتال داخلي بسموه حرب أهلية ولا مش صحيح. فأنا رأيت بعقلي وبتفكيري بما هدني الله وأسعدني من الترجيح أن أرجح وقتيا، بس وقتيا وقتيا مصلحة حفظ الجامعة من الهرج والاقتتال والحرب الداخلية بين الإخوة. لماذا؟ لأن الجامعة ووحدة الأمة أيها الإخوة إذا كسرت لا تكاد باليسر وبالسهولة أي تلتئم. فهارون عليه السلام كان في قمة الحكمة، نبي أخي، هذا نبي وهذا اجتهاد نبي. قال له إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل، ترجع لي تلاقيهم حزبين حزب عبدة العجل وحزب إيه عبدة الله، لكن في حالة حرب عاد وقتال وتصفيات وتفجيرات وأشياء بلغة العصر، تخيل أو حتعتب علي. أنا ما أوصيتك بهذا، أنا أوصيتك إيه أن تصلح، وهذا فساد مش إصلاح. قال له أنا هيك فهمت وصيتك. وكان هارون موفقا. يمكن أيها الإخوة استدراك أو تدارك الإيه الثلمة أو الثلمة أو الانثلام العقدي، الانثلام في الدين يمكن استدراكه عادي، برجع موسى وحفعل ورجع واستدرك. لكن إذا انكسرت وحدة الجامعة وإذا إيه كسرت قلوب الأمة وامتلأت بالأحقاد على بعضها من الصعب جدا أن تلتئم، ولا مش صحيح. هذه هي وجهة نظر هارون عليه الصلاة وأفضل السلام. قال فما خطبك يا سامري عاد. الآن موسى ينبري ويلتفت إلى مين؟ إلى السامري. قال له انت ايش قصتك؟ من هنا يبدا السياق يختلف، صح؟ ليه؟ كان المفروض عقليا بصراحه ان يكون نصيب السامري من غضبه موسى وفتكته هو الاعظم، الصحيح ياخذ بلحيته وراسه هو في الاول، فعلي مجرم فعل هذا باخيه، لكن لما انبرى الى السامري اختلفت نبره الخطاب، لحن الخطاب اختلف، لحن الكلام اختلف، صار فيه هدوء عجيب. وانت ايش قصتك؟ قال له زي بالضبط، ما شانك؟ ما شانك؟ ما انت شايف، ما خطبك يا سامري؟ وهذا انبرى يدافع عن نفسه ما شاء الله بكل ثقه وبكل تبجح. قال بصرت بما لم يبصروا به. بصر يبصر من باب كرم وتأتي من باب فرحة، بصر يبصر من باب فرحة، وهنا من باب إيه؟ كرم. كرم يكرم، بصر يبصر بصرا، بمعنى إيه؟ علم أو رأى بالبصيرة. قال بعقلي فهمت أنا بشطارتي، هاي معنى يعني بعقلي وبشطارتي فهمت. قال الراغب الأصفهاني في المفردات ويندر بعد أن قال طبعا من الجارحة العين هذه بسموها الباصرة، وهذه البصيرة، من الباصرة هذه يقال أبصر، ويندر أن يقال بصرة بالجارحة، إلا أن يضام معه يعني يشتمل على إيه؟ على رؤية القلب، هذه مع القلب ممكن نقول بصرة لكن عين واحدة من غير قلب نقولش بصرة، نقول أبصر. وبالبصيرة شو نقول؟ بصر وأبصر، ينفع نقول أبصر إيه بقلبي، أبصر ببصيرته، وبصر إيه أو بصر يبصر ببصيرته. قال له أنا شفت فهمت، قال له علمت بما لم يبصروا به. قال له أنا اللي شفته فهمته هم مش عارفينه إيش هو. فقبضت قبضة من أثر الرسول، هو هذا شرحناها، فنبذتها، قال له طرحتها إيش في الحفيرة فيها إيش الحلي هذا، وأخذوا عليه النار طبعا وكذلك سولت لي نفسي، لعنة الله على النفس هذه، نعوذ بالله من شر نفوسنا. النبي علمنا إيه يقول؟ اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شر نفوسنا. أي والله واحد يقول لي أنا حتى في رمضان بسوي شغل مش كويس، مرات بغتاب الناس، بكذب كذا، أقول له من نفسك، هذا ما هو شيطان طبعك مصفد، من وين لك الدواء هذه؟ معنى نفسك فيها خبث، يلا حاول إيه تروضها إن شاء الله بالرياضات الإلهية. عشان المهم قال كذلك سولت، يقال سولت له تسويلا إذا أخرجت ما أريده عليه في شكل حسن مزين، بحيث أحسنه له، هي التسويل، هي التسويل. وكذلك سولت، زينت نفسي، قال له نفسي زينت لي هذا الشيء. إيش قال له موسى هذا؟ ما قالش خذوه اقتلوه قطعوه احرقوه، برضو غريب. قال له انسلخ، قال له بالضبط، يذهب مش معنى هذا يعني هي انسلخ، قال له انصرف، قال له انصرف، قال له فاذهب، قال فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس. فحتقول والله عجب هذا، وفعلا عجب هذا، يعني استوقف كثير الإنسان. في سورة البقرة إيش قال لقومه موسى بعد ذلك؟ طيب شوفنا إيش قال لهارون، شوفنا إيش قال لإيه السامي، طيب إيش قال لقومه؟ قتلوا أنفسكم، ما في كلهم، قال لهم الآن الله غضبان غضبا شديدا عليكم كلكم، وعلي لو أنا إيش ما أطبقش أمر الله، إيش بدك يا نبي الله؟ قال لهم فش الحيني، غموا عينيكم، يقال ألقى الله عليهم إيه غيمة، ممكن لا ممكن غموا عينيهم، كل واحد استل خنجره وسيفه وابدوا في بعض، ازلوا بعضكم، اضرب باع عيش كذا فقتلوا من أنفسهم الآلاف. قال لك طبعا طبعا اقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم، فقتلوا أنفسهم عشان الله يغفر الذنب العظيم هذا. تخيل كان شريعة صعبة. إذن شوف هذا ما قاله لقومه، وهذا ما قاله وفعله بأخيه. طب هل خبيث هذا السامري ايش القصة؟ قال له انت لا اذهب، قال له انصف روح، فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس. المساس مصدر كالقتال، فعال مصدر من ماسه، مش مسه، مسه مسا، المس مصدر غير المساس، والمعنى طبعا قريب جدا، لكن هذه مصدر ماس، فيها مفاعلة، فيها مفاعلة، ماسه يماسه مساسا، ومسه يمسه مسا. طيب المساس مصدر كالقتال، لا مساس، ما معنى لا مساس؟ لا أمسك ولا تمسني. إيش القصة؟ كيف يعني؟ في ناس بفسروها تفسيرا ثقافيا، حسب دراسات علم الأديان والأنثروبولوجيا الدينية المختلفة قال لك معروف تقريبا صح، وهذا إلى حد بعيد سليم، معروف في معظم الشعوب حتى الشعوب البدائية طبعا وما بعد الشعوب البدائية، طبعا الشعوب البدائية اليوم حتى في شعوب بدائية، معروف حاجة بسموها إيه؟ بسموها العزل isolation، العزل العرب بسموه الخلع، بس العرب سياق الخلع أوسع من سياق العزل الديني. شو سياق العزل الديني؟ يحكم على شخص معين بالتدنيس، بيعتبروه مدنسا، تسمع بالمقدس ومدنس؟ إيه، هذا يعتبر مدنسا وخلاص يطرد، هذا ممنوع يقترب من أحد وممنوع يقترب منه، وأي شيء يمسه خلاص، ما لك إناء يشرب فيه خلاص هذا المو كذا، شيء يأكل منه ما بدنا شيء، انتهى خلاص، ولا يقبل، يعزل عزلا اجتماعيا كاملا ويصبح إيه من أقسام إيه المدنسات، ويصبح تابو. التابو بتسمعوا بالتابو، توتم أن تابو فرويد، التابو مش برضو كويس دائما، لا، التابو ممكن يكون مقدسا وهو تابو، ممكن يكون مدنسا وهو إيه وهو تابو، معروف هذا في علم الأنثروبولوجيا الدينية، فيصبح هذا تابو مدنسا، يصبح تابو إيه مدنسا. فقال موسى يبدو أنه أسقط إيه أو أوقع عليه عقابا مثل هذا العقاب، محتمل جدا، والآية إيه تحتمل هذا إيه براحة. وممكن شيء آخر، أن موسى بقدرة الله تبارك وتعالى دعا عليه وابتلي مباشرة من فوره، يمكن في نفس اليوم ولا في نفس الأسبوع، بمرض والعياذ بالله كالجذام مثلا، بحيث هو لا يحتمل أن يمسه أحد لأنه يؤلمه، وأيضا لا يجرؤ أحد على أن يمسه لأنه إيش تنتقل إليه العدوى. ممكن صح، ممكن مرض جلدي، مرض هيك منفر جدا مخيف، فخلاص بحيث أنه إيه هو يقول لا ما تمسونيش لأنه بتعذب هو، والناس برضو إيش، وأنا أحسن إيه لا أمسكم حتى لا تصابوا بالعدوى. فممكن هذا مولانا الشيخ العلامة بن عاشور قدس الله سره فسرها بتفسير ثالث برضو جميل، قال لا مساس، نزع الله منه الأنس والألفة البشرية. الإنسان هو كان إيش اجتماعي، وعلى صحيح كما قال أرسطو، مظبوط أرسطو قال الإنسان حيوان اجتماعي، حيوان اجتماعي، قال لا يعيش وحده إلا الله أو بهيمة، أرسطو عبارة عظيمة عنده، قال ما بيقدر يعيش وحاله لحاله هيك إلا يكون يا إله أو بهيمة. الإنسان لا، مش إله ومش بهيمة، فلازم يكون كان اجتماعي. هنا الآن إيش أفقده إيه موسى بدعوته، تصرف الإلهي، هذه الخاصة الإنسانية أو الخصيصة إيه الإنسانية، بحيث بدأ إيش يهجس ويوسوس، ويستوحش جدا من الناس، مثل تعبط شرا أعتقد إيش اللي قال إيه، قال عوى الذئب فاستأنست بالذئب إذ عوى وصوت إنسان فكدت أطيره. يا أخي هبت علي، قال خيبتي إنسان، ليش صار لك يتأبط؟ هذا توحش تأبد، هذا مثل إيه السامري، قال لما أسمع عواء الذئب أنا أحلى ما يكون ذئب. قصده يقول أن البشر أحيانا بسوى درجة من السوء والعدوانية بصير معاشر الحيوانات أو الكواسر أفضل من معاشر، وهذا صحيح والله العظيم، مرات تخافش، قال لك شر الوحوش العوادي دونه وزر، وشر الناس ما دونه من وزري، ما دونه وزر، كم من إيه من معي يا ستير لعنة الله عليكم، كم من معشر سلموا لم يؤذهم بشر، وما ترى إيه بشر، عفوا لم يؤذهم إيه سبع، وما ترى بشرا لم يؤذه بشر. شوف عدوانية الإنسان، قال كثير ناس إيه يعني سلموا من الذئاب واللي كذا، لكن صعب تلاقي واحد سلم من الناس. فممكن هذا يقول الشيخ رسول قدس الله سره، ممكن هذا الذي أصيب به مرض نفساني جعله يستوحش من الناس، وينفر منهم ويخاف والعياذ بالله، فلا يقترب منهم ولا يحب إيه أن يقتربوا منه. ممكن برضو لا مساس، لا مساس. على كل حال قال فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، وإن لك موعدا لن تخلفه. موعد لأيش طيب؟ للتكريم وللعذاب والجزاء؟ العذاب والجزاء معظم المفسرين قال لك إيه في الآخرة، وممكن حتى إيه احتمال يكون في الدنيا، الله أعلم. طيب طبعا بعض المعاصرين بعض الباحثين ربطوا بين هذا الرجل وبين المسيح الدجال، وبدأوا ينسجوا هيك بعض الأوهام بعض الأشياء، وفي إشارات هنا عانتهم، إشارات بسيطة يعني، إنه ليش موسى بالذات خاطبه بهذه الطريقة، لماذا لم يصطوا به، لماذا لم يعاقبه كذا، قالوا لأنه هو الدجال، قالوا هذا المسيح الدجال، ومش بعيد النبي قال ما من نبي إلا أنذر أي قوم وهو من، فممكن يكون هذا إيه طبعا، والنبي كان عارفه إنه هذا هو إيه المسيح الدجال، ولذلك ما قدرش إيه موسى إيه يقتل ولا يتعدى عليه، وقالوا لا مساس، مش نقدر نمسك، روح ولك موعد في الأخير، هيجيك يومك يعني. كلام إذا ثبتت قضية الدجال هذا وكانت فعلا 100% يعني يقبل، أنه يفكر فيه، احتمال الله أعلم. أسرار، بضل أسرار. هو هذا الرجل برضو قصته إيش فيها إيه جوانب أسرارية بلا شك. إيش صار فيه بعد هيك، وين راح، إيش كذا، الله أعلم. نختم: وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا. قراءة الجمهور ظلت، وأصل ظلت ظللت. ظللت عليه عاكف، يعني ظلت عليه عاكفا. قلنا عاكفا ملازم لعبادته. لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. قرأ أبو جعفر من العشرة: لنحرقنه. والجمهور: لنحرقنه، يعني بالنار. ثم لننسفنه، من نسف الطعام ينسفه نسفا بالمنسف. واحد يقول لي: شو هالمنسف الأردني هذا تبع البدو هذا؟ لا لا لا، ما له علاقة، هذا طعام مختلف تماما هذا. وهيك يقول لك: نسف الطعام ينسفه نسفا بالمنسف. تعرف شو المنسف؟ الدقران، المذرة. تعرف المذرة هذه؟ أم أربع أصابع، حد وخمسة، هذا اسمها المنسف. عاد مش بنوكل هذا في الأردن يا سامي، لا، هذا اسمها إيه؟ المنسف. لما بيجيبوا القمح والشعير وينسفوه إيش؟ بالمنسف، بالمناسف، بحيث إيه؟ يطير القشر ويبقى إيش؟ ويبقى الحب. هذا اسمه النسف، هذا اسمه إيه؟ النسف. ويريد عليه السلام موسى: لننسفنه، لنذرينه في البحر تذرية، بحيث لا يبقى له عين ولا أثر، ولا حنخلي منه قطعة. هذا الذهب تبعك، هذا العمل إله. فطبعا كيف يتسنى هذا لموسى؟ لو لنحرقنه أو نحرقنه، الذهب يزداد جودة إيش؟ بالنار، صح؟ كلما فوتن بالنار بصير كذا. لا، بعد ذلك برده بالمبارد، جاب المبارد، هذا اسمه السحك في اللغة الفصحى، اسمه إيه؟ السحك، سين حاء كاف، السحك. سحكه أو أمر بسحكه بالمساحك بالمبارد. قال لك: لكل شيء آفة من جنسه، حتى الحديد سطى عليه المبرد. حديد مبرد من حديد وخلص عليه كمان، سبحان الله. فسحكه إيش؟ وبعد ذلك إيه؟ نسفوا، يعني ذروه إيه في الهواء. هنا يأتيك عمك السد عاد ويعطيك إيه بعض الغرائبيات. قال: أمر إيه بتذريته، فلم يبق نهر من الأنهار، قال، ولا يم ولا بحر إلا صار فيه من ذهب العجل. ثم قال لهم موسى: اشربوا، فشربوا من الأنهار هذه، من البحر. طبعا أي بحر عندهم؟ يبدو أنه البحر الأحمر، بحر قلزم. في التوراة إيش بسموه؟ بحر إيه؟ سوف. يسمى في التوراة بحر إيه؟ بحر سوف. كانوا في بحر سوف عنده الطور غالي. على كل حال، فقال: اشربوا موسى، فشربوا. فمن كان يحب العجل ولسه في قلبه كذا، خرج ذهب على شاربه. روحيات هذه عند الطبري. قال: اشربوا المي. طبعا هذه يستحيل يقبلها لا طب ولا علم وظائف اعضاء، كلام فارغ. كيف؟ ايش القصه هذه؟ قال: شربوا، واللي لسه بيحب العجل. شوف الغباء هذا، عشان يفسر قوله تعالى: واشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. شو بالله عليك؟ بلكوا هذه لغه عربيه وهذا الهبل. يعني شوفوا عز السد هذا، هذا في القرون الاولى، كيف ما يفهم لغه العرب الرجل هذا؟ عجب انت، عجب انت، هذه لغه عربيه. اشربوا في قلوبهم، ايش معناها يعني؟ يعني نفذ واستقر حب العجل في قلوبهم، كناعة النفوذ والاستقرار. مش شربوا الميه وفيها حب العجل وفيها الذهب يعني. قال لك: شربوا فيها ذهبيه، وبعدين اللي قلبه بحب العجل طلع الذهب على شوهربه. قصة غريبة. طبعا احنا الان نسخر، بس انا بقول لكم هذا قبل 200 سنه حتى، فضلا انه قبل 1200 سنه هذا كلام كان في منتهى الجمال. تعرفوا ليش؟ مزاج الشعوب كان مزاجا غرائبيا عجائبيا. هذا بيعيني كثير حتى ان اعيد، ونبهت عليه هذا في دروس قبل اشهر، ان اعيد النظر في تفسير اشياء كثيره يحكيها القران الكريم، ممكن تفسر باكثر من وجه. ناس كانوا ماشيين قال لهم الله موتوا، ماتوا قال لهم يلا حيوا، عودوا حيوا كلهم مره واحده جماعه. هذا ما بصير، وبخالف سنة الله وبخالف القرآن الكريم، صح؟ ممكن يفسر بطريقة ثانية، بس أنه يحكى بالطريقة هذه مناسب جدا للعصور الوسطى. فهمتوا كيف؟ الله مسخهم، يلا روحوا صيروا قرد الخنازير. إيش كان العصر الوسيط يستوعبها؟ أنه فعلا تحول لخنزير حقيقي، بأربع قوائم يعني، وتحول لقرد شمبانزي، القرد شيتا ولا مش عارف إيه هذا، مش صحيح، مش شرط. هذا مسخ في القلوب والعقول، شفتوا؟ بس بالصيغة هذه يناسب جدا إيه؟ المزاج والعقلية الوسيطية. فهمتوا كيف؟ والقرآن حريص على الكلام هذا، لكن القرآن يعطيك إشارات وبفهمك أنه ممكن لا عاد أنها تفهم بطريقة ثانية وفهمك صحيح. شيء عجيب. هذا طريقة في التفسير لابد إيه أن نبدأ نتكلم فيها، وربما نؤصل لها إن شاء الله ونتجرع عليها كمان. والله تبارك وتعالى أعلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله. والسلام عليكم ورحمة الله.